بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. كنا نتكلم عن العبادات القلبية التي هي أصل العبادات وأعظمها وأهمها عبادة المحبة. وبعد أن ذكر ابن القيم رحمه الله الأسباب الجالبة للمحبة ذكر علاماتها، فقال رحمه الله في بيان علامات المحبة: تالله ما هزلت فيستامها المفلسون، ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعرفون. الشيء الهزيل هو الذي يساوم عليه المفلس، بضاعة رخيصة جدا، مين اللي يقعد يساوم عليها ويفصل في التعريفة والإرش الساغ؟ المفلس. أما الغني فإنما يساوم على الأشياء الغالية، فيقول: حب الله منزل عظيمة، ما هزلت هذه المحبة ولا كانت رخيصة حتى يستامها يساوم عليها المفلسون من الهمم والإرادات والرغبات العالية، إنما يساوم على المحبة، نعني بذلك يريد أن يشتريها وينالها من كان غني النفس عالية الهمة في طلب الأشياء الغالية النفيسة. فمن وجد في قلبه شوقا إلى حب الله سبحانه وتعالى فهذا يدل على علو نفسه عما يريده الناس مما يتنافسون فيه من أمور الدنيا، رغباتهم لا تزيد على ذلك، نعوذ بالله من تلك الحال. يقول: ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعرفون، الدلالة يعني بضاعة البائرة الكاسدة، يقولوا للناس خدوها بالتقسيط، ما عندهمش بيع عشان الناس مش عايزة تدفع، فيقولهم طب خلاص خدوها وابعتوا فلوس بعدين. لا، حب ربنا لازم تدفع الثمن الاول، لازم تتقرب الى الله عز وجل حتى اولا حتى تناله، عشان تجد انك تحب الله سبحانه وتعالى فلا بد ان تسير اليه، ولا بد ان تدفع الثمن في هذه الدنيا مقدما. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. فالتجارة مع الله تدفع الثمن اولا، واذا دفعت الثمن وهو بتوفيق الله الذي اعطاك ذاك الثمن، ولكن لابد ان تبذله، واذا ورد منك بذلا اعطاك في الحال ضعفه اضعافه وادخر لك يوم القيامة ما لا يخطر على بالك. فالمحب يجد اضعاف الثمن الذي بذله في المحبة في الدنيا انسا وشوقا الى الله وسكونا في النفس وطمأنينة، لانه دفع الثمن مقدما بثقته في الله، كما ان ما ينتظره عند الله في الآخرة اضعاف ذلك اضعافا مضاعفة. اما الذي يقول لا ده انا اخذ السلعة الاول وبعدين ادفع الثمن، يبقى ما بيتعاملش مع ربنا، يبقى ده مش هو ده الواثق في ان الله يفي له. لا، انت تدفع الثمن الاول، ان السلعة دي غالية، السلع الغالية غير الكاسدة غير البائرة اهلها لا يبيعونها بالنسيئة. والله عز وجل حبه منة عظيمة اختص بها اولياءه واكرمهم بها سبحانه وتعالى، فما كسرت حتى يبيعها بالنسيئة المعرفون، الدلالة كما ذكرنا اللي بيقولوا للناس، يعني واحد تاجر كده يسرح كذا واحد عشان يعرفوا الناس ان في بضاعة كذا ويقولهم خدوها ومش عايزين فلوس دلوقتي، زي كل الايه انواع الركود الاقتصادي. فالسلع البائرة تباع بالتقسيط المريح كمان، لا، ليس كذلك مع الله عز وجل، لابد ان تدفع الثمن ولابد ان تبذل وتضحي، وسوف تجد عاقبة ذلك مباشرة في الدنيا ثم بعد ذلك في الآخرة. يقول: لقد اقيمت للعرض في سوق من يزيد، سوق من يزيد من يدفع اكثر، كل ما يدفع اكثر كل ما ينال اكثر، هذا معنى سوق من يزيد الذي يريد، كل من يبذل في سبيل الله اكثر كل ما ينال من محبة الله اكثر. وهذا ان من فاز بالسلعة هو الذي دفع اكثر لله عز وجل. لقد اقيمت للعرض في سوق من يزيد، فلم يرضى لها بثمن دون بذل النفوس. الله عز وجل أراد أن تبذل نفسك لله وتضحي بها وبمالك وبكل شيء إذا اقتضى الأمر ذلك، تكون مستعد حيثما أمرك الله أن تضع نفسك وضعتها، ولو في مواطن يظن فيها الهلاك، لكن أمرك الله بذلك فأنت مستعد. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وضعوا أنفسهم في مواضع يفر الناس منها ولكن تقدموا إليها، وكما قال خالد للروم: جئتكم بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون على الحياة. قال: لقد أقيمت في سوق من يزيد فلم يرضى لها بثمن دون بذل النفوس، فتأخر البطالون وقام المحبون ينظرون أيهم يصلح أن يكون ثمنا، فدارت السلعة بينهم ووقعت في يد أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. دي من علامات المحبة، علامات الصدق في المحبة أنه يكون ذليل على المؤمنين. زي ما قلنا أذلة دي مش للمؤمن، أذلة على، لأنها متضمنة لمعنى الشفقة، ويعامله معاملة الذليل لأنه مشفق عليهم، أنه محب لهم في الله عز وجل فهو شفيق عليهم. أعز على الكافرين، ودي من علامات المحبة العظيمة هذه الآية الكريمة. قل إن كنتم تحبون، قال عز وجل: يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا من علامات صدق المحبة، إنه ما يخافش فيها عتاب المعاتبين. المحب بينسى نفسه، وبالتالي الناس تبص تلاقي شكله صعب جدا وعامل في نفسه عمل وحش، ده في محبين الدنيا والعياذ بالله، ويجري وراها جامد جدا وينسى نفسه وهو مش حاسس هو بيعمل ايه لشدة الحب. فهذا الذي احب الله عز وجل اولى بان ينسى لوم اللائمين، لا يخافون في الله لوم تلائم، يقول اللي يقولوه، لكنه محب لله انساه ذلك العتاب واللوم الذي يفعله الناس. هذه علامات صدق المحبة. قال: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، فتنوع المدعون في الشهود، قالوا كل واحد عايز يجيب شاهد على محبته، فقيل: لا تقبل هذه الدعوة إلا ببينة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن في ناس بتثبت محبتها ربنا بايه، بتثبت ربنا محبتها مثلا بيغنوا الاناشيد اللي هي ايه اللي بتاعت الحب مثلا، او بان هم بيعملوا البدع المنكرات، ولكن بحب ربنا، ان هو علامة المحبة عنده ان هو بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان مثلا، ولو قلت له انت تعمل كده يقولك انت بت ايه تحبش النبي، مش كده علامة المحبة عنده انه يعمل البدعة دي مثلا. فلا بد في الدعوة من بينة. ايه هي البينة؟ البينة ما دل عليه قول الله: لا تقبل هذه الدعوة الا ببينتي، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم علامة المحبة، هي من علامات المحبة الاتباع. يعني بنقول مش الاتباع هو المحبة، ممكن واحد متبع مش محب، ولكن مش ممكن يكون واحد محب وليس ايه وليس متبعا. فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله وأخلاقه، فطولبوا بعدالة البينة. قال لهم البينة ومشهود بذوقكم دول، عايزين حد يعدلهم ويزكيهم، يعني عايزين حد يقول دول شهود عدول، يعني الاتباع ده اتباع صادق. فطولبوا بعدالة البينة بتزكية، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الاتباع في نصرة الدين والجهاد في سبيل الله وعدم خوف اللائمين، ده بقى يؤكد صدق الاتباع. اما الاتباع في المظهر بس مثلا، اما الاتباع في الحاجات السهلة وترك الاتباع في الحاجات الصعبة، او الاتباع في الظاهر وترك الاتباع مثلا في الاخلاق والباطن، الاتباع لما يكون الحق لنا وعدم الاتباع اذا كان الحق علينا، ما هو دي بقى مواطن تزكية هذه البينة. معنى الشهادة دي ان اتباع اتباع حقيقي، مش ان هو اكتفى بالهيئة الخارجية، ولا انا سني او ان انا متبع او ان انا اتبع السنة وهو مش متبع ولا في حاجة بتبع فيها الا ما وافق هواه نعوذ بالله. فمن علامات ذلك نصرة الدين والجهاد في سبيل الله، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. عكس المنافق، المواضع دي مواضع يتضح فيها الإيمان من النفاق، زي المنافقين تريهم أذلة للكافرين وأعزة على المؤمنين، المؤمن ما يسلمش منهم أبدا، ولو واحد له يعني تمكن منه لابد أن يؤذيه ويظلمه، وعلى الكفرة ذليل خاضع والعياذ بالله راكع نعوذ بالله. وكذلك الجهاد في سبيل نصرة الدين، لا هو متبع بعيد عن نصرة الدين، بعيد عن الجهاد، متبع في الأشياء السهلة، لكن لما يجي وقت في خطورة ونصرة الدين يعني تحتاج إلى تضحية وبذل يتأخر. لذلك الاتباع قضية عظيمة فعلا، ولكن تحتاج إلى إثباتات، لأن تكون فعلا دي شاهد عدل على صدق محبة المتبع. قال فهلموا إلى العقد بقى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلما عرفوا عظمة المشتري وفضل الثمن وجلالة من جرى لديه عقد التبايع، عرفوا قدر السلعة وأن لها شأنا. هذه النفوس المحبة، هي السلعة النفوس المحبة لله عز وجل. لقوا مين بيشتريها؟ الملك الحق سبحانه وتعالى. لما تلاقي سلعة كده الملوك اللي بيشتروها، ما يشتريهاش إلا الملوك، تقولوا دي سلعة ايه؟ غالية جدا. لما تلاقي سلعة الفقراء هم اللي يشتروها، المعدمين هم اللي يشتروها، سلعة ايه؟ يترفع عنها. لما عرفوا عظمة المشتري وفضل الثمن، الثمن اللي بيدفعها المشتري الذي اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم ليه الجنة. الجنة هي الثمن، ده ثمن ايه ده؟ يعني ملك بيشتريها، الملك الحق، ويشتري بثمن غالي جدا جدا لا نظير له، الجنة. وجللت من جرى عليه عقد التبايع، أشرف الرسل من الملائكة وأشرف الرسل من الأنبياء، وكتب ذلك في أشرف كتب الله عز وجل، في بكلامه عز وجل، قرآن العظيم المحفوظ. لا شك إن السلعة بقى دي سلعة غالية جدا، النفس الإنسانية المحبة لله عز وجل لا تساويها، لا يساويها شيء في هذه الدنيا. فرأوا، لا عرفوا قدر السلعة وأن لها شأنا، فرأوا من أعظم الغبن أن يبيعوها لغيره بثمن بخس. والعياذ بالله، ايه الثمن البخس ده؟ شوية شهوات حقيرة والعياذ بالله، في يعني لا توصف، لان هي اصلا ما يعني ممزوجة بالمتاعب والمناغصات، شهوات الدنيا لا يوجد فيها شهوة خالصة، لا يوجد فيها شهوة مستقرة بدون متاعب، نسأل الله العافية. رأوا بقى انه يبيع النفس العزيزة جدا الغالية جدا دي، ده المؤمن الواحد له شأن كبير جدا جدا، يبقى ازاي يبيع نفسه للشيطان، وازاي يبيع نفسه لأعداء الدين، وازاي يوالي أعداء الله عز وجل، ولا ازاي يتابع الشهوات وهذه الشبهات، كيف يسير وراء هذا؟ فرأوا انه من اعظم الغبن ان يبيعوها لغيره بثمن بخس. الملك عرض عليك ان يشتري السلعة وبثمن غال، تبيعها لأحقر يعني خلقه بثمن بخس، نعوذ بالله. تلاقي الواحد منهم مثلا يعني عشان يستمتع بشيء من الدنيا، بملك ولا رياسة كده، انواع البلايا في هذا الملك وفي هذه الرياسة، يعني لا يستقر على مجاهدة متاع، وهو في قمة مجده وسلطانه، انواع الالام والمتاعب والكرب والخوف ونحو ذلك، ده اعلاهم قدرا، فضلا بقى عمن في من دون ذلك من يعني منازل الانحطاط والسفول والعياذ بالله. قال فعقدوا معه، اي المؤمنون عقدوا معه بيعة الرضوان بالتراضي من غير ثبوت خيار، يعني ما قالوش ادينا فرصة نفكر وهنشوف السلعة تنفع كده اللي احنا اشتريناها تنفع وممكن نرجع في كلامنا ولا ما نرجعش. قالوا لا، مفيش رجوع، لا نقيلك ولا نستقيلك. دي كلمة الانصار رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، عندما يعني او بعد بايعة العقبة، يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان تبايع معهم على ان يدفعوا عنه ويحموا مما يحموا منه نساءهم واولادهم اذا اتى المدينة، فقالوا والله لا نقيلك ولا نستقيل، لا نقيلك يعني ما نرضاش انت ترجع فيها، ولا نستقيلك ما نطلبش منك الاقاله، وانك لا ارجع، رجعنا في كلامنا، ويريد ترجع لنا فلوسنا او رجع لنا الثمن الذي دفعناه او الوعد اللي احنا قطعناه، يعني ونرجع في البيعة. فبيقول المؤمنين عقدوا مع الله بيعة تراض برضا نفس مش غصب عنهم، ومن غير ثبوت خيار، ما حدش عنده استعداد انه يتراجع عن الطريق الذي لزمه ثبوت الالتزام. مش ان هو لو هو محب عمره ما هيسيب الالتزام، مش ان هو ممكن لو لقى التمن غالي شوية يعني المتاعب زادت حبة، لو لقى الامور صعبة شوية، لو لقى الدنيا بتتغير له يقول لا بقى انا مش قادر اكمل، انا اسيب السكة دي، انا اشوف نفسي. لا، قالوا والله لا نقيلك ولا نستقيلك. فلما تم العقد وسلموا المبيع، سلموا النفوس، ضعها حيث شئت، قيل لهم منذ صارت نفوسكم واموالكم لنا رددناها عليكم اوفر ما كانت واضعفها معها. هو ربنا بيختبر العباد، بس شوف مين اللي هيدي. اللي هيدي ربنا هيديه نفسه واضعفها معها. لو عاش يعيش عزيز كريم سعيد منتصر في الدنيا ومثاب في الآخرة، كما وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وقد وقع ومكن الله لهم. عتبة بن غزوان رضي الله عنه يقول ولقد رأيتني سابع سبعة في الإسلام ما لنا طعام إلا ورق الشجر، ولقد التقطت بردة فاتزرت بنصفها، واتزر سعد بن مالك سعد بن ابي وقاص بنصفها، ما لهمش هدوم ولا اكل. قال فما اصبح الواحد منا الا اميرا على مصر من هذه الامصار، واني اعوذ بالله ان اكون في نفسي حقيرا، ان اكون في نفسي عظيما وعند الله عقيرا، رضي الله تعالى عنه. فشوفوا الامر ان كيف دول اللي عاشوا. طب واللي ماتوا؟ اللي ماتوا حياة اعظم، حياة اكمل من هذه الحياة. قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. فردت هذه النفوس عليه، بذلوها لله وسلموا المبيع، خدوا أضعافها، واللي عاش منهم خد أضعاف اللي فاتوا في فترات الاستضعاف. قال إذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم أثمرت أنواع الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن ربها. أصلها ثابت في قرار القلب وفرعها متصل بسدرة المنتهى. إن الأعمال تصعد إلى هناك، فيقصد أن أعمال المحب صاعدة مقبولة عند الله عز وجل، تقبل من سدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها ما يرفع إليها من تحتها. انتهى كلامه على تصرف، هو يعني موضع في الحقيقة يعني أبدع فيه ابن القيم رحمه الله، يعني أحسن فيه أيما إحسان في مدارج السالكين في المجلد الثالث. أقول فالمحبة حقيقة العبودية، وإنما تمكن الأعمال الأخرى من الحمد والشكر والخوف والرجاء والصبر والزهد والحياء والفقر والشوق والإنابة وغيرها باستمرار المحبة في القلوب. وهي حقيقة الإخلاص، بل حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله. ليه حقيقة الإخلاص؟ لأن الإخلاص معناه توحيد المراد، المراد هو الله عز وجل، وهذا هو هذا المراد أنه يريد لأنه يحب. فالإرادة هي توحيد الإرادة، توحيد القصد والطلب لا يكون إلا عن حب. لذلك حقيقة الإخلاص صدق المحبة، بل حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله. نصيحة للإخوة أنهم يقرأوا مدارج السالكين في هذه المواضع، يعني المواضع اللي هي العبادات اللي ما فيهاش إيه يعني منازعات كثيرة يعني مع أهل البدع والضلال. العبادة الثانية عبادة الخوف. من أعمال القلب التي لا يقبل عمل إلا بها الخوف من الله وحده وعدم الخوف ممن سواه. قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. معنى الآية يخوف أولياء أي يخوفكم أولياءه، يخوفكم بأوليائه، يخوف أولياءه أي بأوليائه، يعني يخوفكم أولياءه يعني يخوفكم بأوليائي فلا تخافوهم. نعم، كل أولياء الشيطان من الإنس والجن لا تخافوهم، ده نفي للخوف، نهي عن الخوف من غير الله. وخافوني إن كنتم مؤمنين، مفهوم المخالفة، اللي ما خافش من ربنا ما يبقاش إيه؟ ما يبقاش مؤمن. لابد ذلك زوال الخوف من القلب بالكلية زوال للإيمان بالكلية، زي ما لو زالت المحبة من القلب بالكلية يزول الإيمان بالكلية. عبادات القلب هي حقيقة العبودية، لو زالت واحدة منها تزول معها العبادات الأخرى، ما تنفع معها العبادات الأخرى. ولذلك العلماء قالوا من قال لا أخاف القيامة كفر، وهذا قال لك أنا أخافش من ربنا، خاف منه ليه؟ وكفر والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. ذلك الكلام اللي بيقولهم إننا نعبد الله حبا لا خوف من جنتي ولا طمعا في، لا خوف من ناري ولا طمعا في جنتي، ده كلام زندقة وكفر والعياذ بالله كما سيأتي. قال وقال نقول وقال عز وجل وإياي فارهبون، وإياي فارهبون، والرهبة خوف مع هرب وفرار، والفرار من الله لا يكون إلا إليه. قال تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. أمر الله عز وجل وإياي فارهبون، يبقى يعني ارهبوني وحدي، لا ترهبوا إلا مني. يقول الرهبة خوف مقترن بهرب، هرب إلى الله، تهرب منه إليه. ففروا إلى الله إني لكم منه، يعني تفر من معصيته إلى طاعته، تفر من عقابه إلى مرضاته إلى ثوابه. أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية دي أنواع الخوف في الحقيقة، الرهبة والخشية والخوف عموما. فالخشية خوف مقترن بعلم، خوف مقرون بمعرفة. قال في مدح أوليائه إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، الذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وصفهم الله في أول أمرهم بالخشية، وفي آخر أمره وفي آخر صفاتهم بالوجل. قال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أن الخشية خوف مقترن بعلم ومعرفة. إنما أسلوب حصر قصر، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء هم الذين يخشون الله، كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار به جهلا. أما الوجل فهو ارتجاف القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه، هو والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة هو الرجل يسرق ويزني ويخاف، فقال لا، بل هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل الله منه. يجل قلبه، يجل يعني يرتجف ينصدع يعني شق، يعني من هو بمعنى ان هو يعني يرتجف هذا القلب ويشتد شعوره بالخوف عند ذكر الله. قال عز وجل الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. فالوجل ارتجاف القلب اذا رأى او اذا ذكر من يخاف، زي واحد عدوه كده توقع ان هو يأتيه، فلما يتذكر تلاقي قلبه يدق جامد زي كده. مش عايز اقول امثله طبعا اقل شويه يعني ما بغيش تضرب يعني، لان انا لا، بس عشان نقربها، تلاقي الطالب اللي مش مذاكر الامتحان قرب وهو خايف هيسقط، تلاقي اول ما يفتكر الامتحان قلبه يدق جامد، تلاقي واحد خايف من من الناس يقولوا يقبضوا عليه، تلاقي اول ما يلاقي العربيه جت يسمع صوت زمرت عربيه تلاقي قلبه دق جامد اول، متوقع ان هم يجوا في اي لحظه، فتلاقيه قلبه خايف. فده وده اسمه وجل، وجل يعني ارتجاف اضطراب القلب. فالعبد يجب أن يكون وجله من الله عز وجل. إذا ذكر الله وجل قلبه، خاف من الله ومن موقفه بين يديه سبحانه وتعالى. وذكر سبحانه وتعالى نوعين من الخوف، فقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال عز وجل ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فخوف مقام الرب وخوف وعيده نوعان من الخوف أيضا. أما خوف مقام الرب سبحانه وتعالى المذكور في قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان فهو على تفسيرين وكلاهما حق. الخوف من مقام الرب على عباده بالاطلاع والقدرة الروية، يبدأ من إضافة المصدر إلى فاعله، الله الذي يقوم عليه على عبده بالاطلاع. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، والاطلاع ترتب ويعني يكون توابع ذلك الحساب كما ذكرنا في اسم الرقيب، فالله إذا راقب فهو يحاسبهم، والقدرة قادر عليهم عز وجل. فإذا استحضر العبد قيام الرب عليه فهذا يجعله خائفا من الله عز وجل. وأما المعنى الثاني فهو من إضافة المصدر إلى المفعول، خاف مقام ربه، خاف مقامه هو بين يدي ربه، بس المفعول هنا واخد حرف جر أمام ربه أو واخد ظرف أو نحو ذلك. فهو خوف العبد إن العبد يكون قائما للحساب، يقام مقامه بين يدي الله يوم القيامة. وكلا التفسيرين ما يعني متلائم، الحقيقة التفسير متلازمين، بمعنى ان العبد بيقول خاف مقام الرب عليه بالاطلاع اللي هيبقى بعد كده الحساب، وربنا قد الحساب هو عبارة عن واقف بين يدي ربي للحساب. فالعبد يخاف مقام ربه عز وجل يتذكر موقفه بين يدي الله ومقام الرب عز وجل عليه بالاطلاع والقدرة والربوبية. كلاهما واجب، كلا الامرين تستحضر عظمة ربنا وقيامه عليك في هذه الدنيا، وتستحضر قيامك بين يديه يوم القيامة. كلاهما واجب مع خوف الوعيد، ان الخوف عبادة واجبة. خوف الوعيد كما قال عز وجل ذلك، اي ذلك التمكين، قال عز وجل وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فذكر نوعي الخوف هنا، فلابد ان تخاف مقام الرب وهذا الذي يسمونه الهيبة، وتخاف وعيده وهو عقابه، كلاهما واجب. قال عز وجل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. ربنا بيخوفنا نقول لا مش هنخاف، يبقى اللي يقول كده يبقى مش مؤمن، لا يكون مؤمنا بالقرآن أبدا مع ما يسمع من قول النبي صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. وإن الخشية خوف إيه؟ مقنون بعلم بمعرفة. يبقى إزاي واحد يقول إن أنا مؤمن ويترفع عن الخوف، ولا يقول إن الخوف مقامات العوام، مقامات العوام اللي هو عندهم من الخواص مترفعين عنها، ده كلام فظيع جدا منتشر في كل كتب الصوفية والعياذ بالله، او يسموها عبادة العبيد، واما الرجاء عبادة التجار، واما المحبة فهي عبادة الاحرار. طبعا لما تقول عبد وحر بقى في مقام مدح الحر وذم العبد، ما احنا احنا عبيد فعلا، بس لما تكون في مقام مدح زي سبحان الذي اسرى بعبده تبقى ايه؟ تبقى عظيمة. لكن لما تقول في مقام مقابلة الحرية يبقى تقول ده عبادة الأحرار ودي عبادة العبيد، عبادة العبيد ده معناه انهم مقهورين غصب عنهم وإلا هيتضربوا، يبقى ده عبادة واحد كاره والعياذ بالله، وده كذب وضلال وسعر في الحقيقة. ده شقاء ان الانسان يظن ان عبادات القلب متضادة متعارضة. وبعدين في حد اعلى قدرا من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اهم الزنادقة بقى اللي بيقولوا انهم اعلى قدرا من الانبياء، ان الانبياء من العوام. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول واني اخشاكم، لا لو حاجه من عبادات العوام يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم هيكون اكتر واحد فيها. ده هم عندهم اللي بيوصل للدرجه بيسيبها، واللي يوصل للدرجات الاعلى بيسيب درجات العوام دي، نعوذ بالله. الرسول عليه السلام يقول اما والله اني لاتقاكم لله واخشاكم له او اشدكم له خشيه. قال تعالى فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. يبقى اللي بيقولوا احنا مش خايفين من ربنا والعياذ بالله امنوا مكر الله، فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون، يبقى هم خاسرون والعياذ بالله. فزوال الخوف من القلب يستلزم الامن من مكره، وهذا لا يكون من مؤمن ابدا. ومن هنا تعلم ضلال من زعم من الصوفية انه لا يعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته. واقبح واقبح بقى انه يقول اللهم ان كنت اعبدك طمعا في الجنة فاحرمني منها، وان كنت اعبدك خوفا من النار فادخلني فيها. ربنا يجيب دعوته والعياذ بالله. لذلك قال بعض السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد فعلا لا يصدر الا عن زنديق، ده معنى منافق، وان كان يظهر الالتزام بالدين الى اعلى المقامات فهو زنديق. ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، نسبة الى حروراء البلدة التي خرج بها الخوارج، لانهم غلبوا جانب الخوف بتكفير مرتكب الكبيرة، فظنوا ان كبيرة واحدة تحبط سائر الاعمال، فكان اعتقادهم هذا مغلبا لجانب الخوف دون الرجاء، بقعد خايف كل شيء هيكفر كل شيء هيكفر والعياذ بالله. الخوارج من اشر اهل البدع. قال ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، انهم غلبوا جانب الرجاء واخروا العمل. فاللي يغلب الرجاء دون خوف من الله ودون حب انما تمنى وليس في الحقيقة راجية، يعني عبارة فيها طبعا تجاوز ان هو لو رجى الله حقا لخافه وعمل صالحا. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله. لكن هو الاصطلاح، يعني المقصود المتكلم بهذا الاصطلاح، ان الرجاء وحده يعني الرغبة فقط. قال ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن الموحد. هذه الثلاثة أجنحة العبادة. وذكر النووي رحمه الله في روضة الطالبين أن من قال لا أخاف القيامة كفر. يجب أيضا هنا أن نفرق بين أنواع الخوف من كونه عبادة أو هذا، فإنه تارة يقع عبادة حين يكون خوف تأله. يعني إيه خوف تأله؟ إيه تعريف خوف التأله والعبادة؟ هو خوف سري يدعو إلى طاعة باطنة، خوف من الداخل في سر الإنسان يدعو الى طاعة باطنة من داخلي من جوه وهو مطيع بدون اكراه خارجي، خلاف طاعة ظاهرة واحد مسكين المسدس يقول له اعمل او كرباج يقول له قول فيقول يسمع الكلام وهو كاره وهو في ضيق، دي مش طاعة باطنة دي طاعة ظاهرة. خلاف لما يكون خوف باطن يدعو الى طاعة باطنة ويتقرب بهذا الخوف الى من يخاف. صرف هذا النوع لله من اعظم واجبات الايمان، وصرفه لغير الله شرك اكبر مخرج من الملة. كمن يخشى صاحب القبر ان يوقع به مكروها او يغضب عليه او يسلوه نعمة كما هو واقع في كثير من عباد القبور. وكذا الخوف من الجن، كذا الخوف من الجن مع التقرب اليهم. يعني واحد يقول له يعني ما تزعلش مني يا سيدنا فلان، او اعطيه خايف منه ان هو ينزل به اذى. مرة اخي بيحكي لي ان هو كان عندي سيدي بشر مرة او سيدهم بقى، هي مش حرام على فكرة سيدي بشر بس المهم يعني. فالمهم لقى واحدة بتتكلم معاه وعملها تشكيله، فقالت له فبيقول لها ستي يا ربنا ما تدعيش سيدي بشر، قلت له اسكت لحتى سيدي بشر يسمعك. وهو ده الظاهر ما بيسمعش الا لما تعرق على صوتهم، يعني سمعه تقيل الظاهر برضو. كثير من الناس يعتقد ان هو ان الوالي ده هيؤذي زي ما بالظبط، يقول لك الترمى يتحول ليه عند ابو الدردار، خايفين ابو الدردار، خايفين لو ابو الدردار ايه يطلع يعمل لهم يعمل فيهم حاجه لو هم ايه حاولوا يشيلوا ليه القبر اللي هو موجود في هذا المكان. فده اعتقاد فاسد والعياذ بالله، بل ده نوع من العباده وهو خوف سري فعلا، لان صاحب القبر ماسك له حاجه وهو يدعو الى طاعه باطنه يخليه يروح المقام بتاعه ويروح المولد بتاعه ويبقى زعلان وتائب الى الله، تائب الى الوالي اقصد. لما زي واحد الشعراني بيقول لك تغيبت مرة عن مولد السيد البدوي فحصل لي كذا وكذا وكذا، فبادرت تاني عام مباشرة الى الذهاب الى المولد. الشعراني مش الشعراوي، لا الشعراني، الشعراني اللي هو صاحب طبقات الكبرى للصوفية اللي هو له فظائع كبرى في هذا الكتاب يعني والعياذ بالله. فمن ضمنها الفظائع دي ان يوم تخلف عن المولد جات له مصايب، ف ساق يعني شد رحله الى المولد باسرع ما يمكن تائبا الى البدوي ولم يعد يتخلف عنه بعد ذلك نعوذ بالله. فكذلك الخوف من الجن مع التقرب اليه ويدعو يتقرب هذا الجن بهذا الخوف الى من يخاف، يظهر له ان انا خايف عشان يرضى عليه، عشان يتقرب اليه، عشان يجيب له طلبه. زي ما يقول له الاسياد مش راضيين ادبح لهم فرخه حمراء، تاني راح يقول له لا فرخه سوداء، طب لسه مش راضيين نعمل لهم حاجه تانية، ويظل يتقرب لهم خاطر يرضيهم لغايه ما يرضوا والعياذ بالله عشان ياخذوا حاجتها. فهذا من الشرك والعياذ بالله. هو كذلك يعني هو بيظهر له التقرب اليه، بيظهر له الخوف ده عشان يتقرب اليه عشان يرضى عليه والعياذ بالله. تستلزم حب؟ لا مش شرط، لا مش شرط، ممكن يخاف من الجن هم مش بيحبوا، بل معظمهم بيخافوا منهم وهم كارهينهم بس بيعبدوهم برضو والعياذ بالله. زي عباد الشيطان، عبدة الشيطان اصلا بيقول لك اصل ربنا طيب فلو ما عبدناهوش مش هيزعل مننا، اما ابليس هو الشرير فاحنا نعبده عشان ايه؟ علشان يسكته. فهم بيكرهوه بيعبدوه، فبيقولوا بيظهروا له القرابين والعباده ويقولوا احنا بنعبده علشان نسكته والعياذ بالله. فده ده للعلم يعني، ده عباده الشيطان منتشره في كثير جدا من الشعوب، يعني في الهند وفي الكوريين والحتت البلد الشرق والصينيين كتير جدا منهم بيعبدوا الشيطان فعلا بهذا الاعتقاد والعياذ بالله. هو عشان هو الشرير فيعني يعبده عشان يتخلص من شره والعياذ بالله. فمش شرط يكون بيحبه. ومعظم اللي بيروحوا للسحره والسحره يقول لهم اعملوا كذا للجن عشان يرضوا، كارهين للجن وعايزين يخلصوا من الايه؟ من البلوى اللي عندهم، مثلا المجنون اللي عندهم والمسروع ولا نحو ذلك، فعايزينهم يخلصوه من الجن اللي هم معتقدين انهم متلبس بيه، فيقعدوا يرضوهم وهم صاخسين عليهم بس يقول له عشان خليه يمشي والعياذ بالله. فده كله خوف عباده والعياذ بالله. والخوف الثاني النوع الثاني تارة يقع طبيعة وعادة، ده يبقى سبب ظاهر بقى، الخوف مش خوف باطن، يبقى خوف ظاهر. كمان يخاف من عدو او سبع او اي خطر، عدو متربص له فيخاف منه، فهذا ليس عبادة ولا ينافي الايمان وقوعه في القلب ابتداء، يعني ممكن يقع في القلب ابتداء وده مش منافي للايمان بل مش منافي للنبوة، كما قال عز وجل قال لا تخافا انني معكما اسمع أرى، قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا، يقع في القلب ابتداء لكنه لا يستقر في القلب، يعني مش بيستمر، بل بحكم الطبيعة الانسانية العاجزة وهو في الحقيقة لكي يبحث عن نفسه عن مخرج فبيلجأ الى الله. المؤمن بقى لما يقع في قلب الخوف ده يلجأ الى الله، فلا يستقر القلب، لا يستقر الخوف في القلب، بل يذهب بالتوكل واللجوء الى الله سبحانه، ولا يترتب عليه ترك واجب ولا فعل محرم، كما قال تعالى عن موسى وهارون قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، قال لا تخاف. اذا وقع الخوف الاول وهم انبياء لكن ربنا نهاهم عنه فما استقرش في القلب، فلما ربنا قال لهم لا تخاف ما خافوش، انني معكم اسمع ورزاك، راحوا وبلغوا الرسالة رغم كل الاهوال التي تنتظر من يخاطب فرعون. قال وفي الحديث كان نقول يعني وفي الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خاف قوما قال، اذا الرسول كان ايه بقى ايه اذا خاف قوما قال اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. حديث صحيح رواه ابو داود والنسائي صححه الالباني. اما اذا استقر في القلب هذا الخوف وادى الى ترك واجب وفعل محرم، في الحقيقة هو اصلا اذا استقر في القلب وفضل مستمر هيؤدي الى ترك واجب وفعل محرم، اذا ادى الى ترك واجب او فعل محرم من غير اكراه فهو محرم، فهو مذموم محرم. يعني ايه من غير اكراه؟ لانه لو في اكراه ربنا قال الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، الاكراه ده عذر معتبر شرعا، انه يكون فيه بضوابط الاكراه شرعا كما ستاتي ان شاء الله. اذا ولد الاكراه المعتبر شرعا فانه يسقط عن الانسان وجوب الواجب ويسقط عنه تحريم الايه؟ المحرم مؤقتا لغايه ما يزول الاكراه. فاما اذا ادى ذلك الى ترك واجب مجرد الخوف من غير اكراه، ايوه وارد واحد يخاف من الناس والعياذ بالله من غير ما يقولوا افعل، زي ما معظم الناس كل الناس تترك الالتزام ليه كتير جدا، يقولوا الاباط يقولوا لأولادهم ما تلتزموش عشان ما يجرالكوش اللي بيجرى الملتزمين. طب هم حد قال لهم كده؟ حد مسك لهم وقال لهم لو ابنك رب دقنك ولا راح يصلي في المسجد ولا قرأ قرآن هندخله السجن؟ ما قال لهمش، ولكن الخوف هو متوقع ذلك، فده خوف ما فيهوش اكراه، ده مش معتبر ومفتقد شروط الاكراه، ولذلك خوف مذموم ويؤدي الى ترك واجب وترك الالتزام او يؤدي الى فعل محرم والعياذ بالله. واحد عشان يثبت لهم ان هو مش ملتزم راح جاي شارب لعبه سجاير ودخنها قدام لهم بيقفشوا الملتحين وهو ملتحي، راح جاي جايب علبة سجاير مولع وراح جاي سبب الدين اللي قدامه علشان يثبت ان هو ايه مش مرتد. ده كفر ولا لا؟ ممكن الخوف ده يوصل للكفر، يعني خوف العادة ممكن يبقى كفر. يعني مش بس خوف التأله هو بس اللي يكفر، خوف التأله ده الخوف الباطن، الخوف الظاهر ده ممكن يوصل للكفر اذا فعل الكفر من غير ايه اكراه. يعني الراجل الذي قرب ذبابا هو كان خايف لا يعملوا فيه حاجة، بس هم ما قالوش ينقتلك يا تعمل، لكن هو عايز يخلص فقال له ماشي انتوا عايزينه ولا عايز. ففي ناس مستعد زي ما تكون الراجل ده ما قالولوش انت تسيب الدين، ولكن هو عشان يثبت ان هو خايف منهم فعايز يثبت ان هو راجل مش ملتزم فسب الدين ولا عايز، ولا فخرج من الملة فكفر بالله. في ناس من الخوف تكفر ولا عايز بالله، في واحد يعني من شدة الخوف ناس ترمي مصاحف ولا عايز بالله وتترك الصلاة بالكلية وتترك الدين ولا عايز بالله، كما قال الله عز وجل ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسير. في ناس تؤتي الفتنة عند الخوف والعياذ بالله، فده أمر عظيم زيك ده بنقول محرم، والدرجة بتاعته إذا عمل معصية صغيرة تبقى صغيرة وإذا عمل كبيرة تبقى كبيرة وإذا عمل كفر يبقى إيه يبقى كفر والعياذ بالله. قال تعالى فلا تخافوهم، مع إن ده في أسباب ظاهرة إيه وده خوف عادة إن الخوف من العدو والعدو أضعفهم ونحو ذلك، ومع ذلك قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وكذلك إذا كان الخوف بلا سبب أو سببه ضعيف، زي واحد يخاف من من من الظلمة، الدنيا ظلمة، ده طبعا ده نتيجة ضعف العقل. الكلام ده ممكن يحصل في الايه في الاطفال، يقبل من الطفل انه يبقى خايف من الظلمة ولازم تربيه انه ما يخافش من ايه من الظلمة، مش هوديك الاوضة الظلمة مثلا خوفهم الفيران زي ما كانوا يقول لهم دمان اديك اوضة الايه الفيران، ولا يخوفه من سبب ضعيف. فده التخويف من هذا الامر ده امر غير جيد طبعا في تربية الاطفال، وده يعني امر يعني سيء وقبيح زي بخوفهم من العسكري ونحو ذلك. يا رب فيه الجبن من الايه من العسكري، ده كانت ما ينفعش الا مع الشعر المصري خاف قوي من العسكري لا عذر الله. فده من اسباب يعني الخوف المذموم اللي هو سببه ضعيف، ان هو مجرد ما يلاقي واحد كده يبقى خلاص يرعب منه، فهذا جبن مذموم، الجبن والاخلاق الرذيلة التي نعوذ بالله تعوذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل، رواه مسلم. الأذان، جزاكم الله خيرا.